بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جاءكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا ومن النخل ما طلعها سنوان دانية وجنات من أعناب ومن إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء لا صدق الله العظيم.